يا ساري الليل يا ساري يا ساري يا منبع الخير في داري في داري يا نور عيني وإصراري يا منبع الخير يا أم يا ساري الليل يا ساري يا ساري يا منبع الخير في داري في داري يا نور عيني وإصراري منبع الخير يا أم أمه يا صمت إحساسي يا همس نبضي وأنفاسي يا نبع أنسي وإناسي يا ومضة في دجى أظلام أمه يا صمت إحساسي إحساسي يا همس نبضي وأنفاسي يا نبع أنسي وإناسي يا ومضة في دجى أظلام يا ساري الليل يا ساري يا ساري يا منبع الخير في داري في داري يا نور عيني وإصراري يا منبع الخير يا أم أقدامك تحتها الجنات رضوانك الخير والبركات حبك فرض بلا أوقات وقفة قلب وسعي قدم أقدامك تحتها الجنات من جنات رضوانك الخير والبركات والبركات حبك فرض بلا أوقات وقفة قلب وسعي قدم يا ساري الليل يا ساري يا ساري يا منبع الخير في داري في داري يا نور عيني وإصراري يا منبع الخير يا أم عصيك في ظلمة يسري والنور والفوز في البر يا منبع النور والخير يا كل قربى وكل رحم عصيك في ظلمة يسري والنور والفوز في البر في البر يا منبع النور والخير يا كل قربى وكل رحم يا ساري الليل يا ساري يا ساري يا منبع الخير في داري في داري يا نور عيني وإصراري إصراري يا منبع الخير يا أم يا دعوة دونها القدر ترفع أوقات لا تذر أرجو رضاك وأعتذر عن أف فعل وأف كلم يا دعوة دونها القدر ترفع أوقات لا تذر لا تذر أرجو رضاك وأعتذر عن أف فعل وأف كلم يا ساري الليل يا ساري يا ساري يا منبع الخير في داري في داري يا نور عيني وإصراري يا منبع الخير يا